الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الله عز وجل في سوره الكهف على لسان مؤمن ال فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وعلما كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين ومن صلح من آبائهم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر يتبع عزيز الحكيم. وقال فرعون: يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمل فضل وصد عن السبيل سبحانه، وما كان يجعلون إلا الذين أشرف الملائكة عند الله عز وجل. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات يسبحون بحمد ربهم عن مناظرته وجدال مؤمن فرعون لفرعون ومن معه ودعوة إلى أن فضل الله ينظر في كلام موسى وأن يتريث فلا يحكم عليه حتى يروا ماذا يقول وحتى يتدبروا كلامه عليه وعلى ثم يتوب ويرجع الى الله عز وجل. وكان يخاطبهم بقوله: يا الله يغفر ويتوب يتلطف معهم. ولم يظهر لهم ايمانه في البدايه لعلهم يحكمون عقولهم وحتى لا يصدوا عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى اذا علموا انه مؤمن. فكان هذا المؤمن التقي اخفى ايمانه من هؤلاء خوفا منهم هذه من والناحية الأخرى أنه أخفى لأنه لو بدأ وقال: أنا مؤمن مع موسى لكذبه فرعون ولأعرض عنه ولم يستمع ما الذي يقول، ولذلك كتم إيمانه في البداية وبدأ يقول تفكر. إذا كان هذا الرجل كاذبا فالله يحاسب على كذبه، إذا كان صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم يعدكم لأنكم إذا آمنتم لكم الجنة وإذا كفرتم فلكم العذاب ولكم النار قد يسير العذاب قبل ذلك فيما لا تفكرون. وفيما عدد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم ذكرهم بما حدث للأمم السابقة قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل يوم كأنه جنس يعني الأيام التي جرت على الأحزاب الذين كانوا من قبلكم قوم وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن تحزبوا على أنبياء الله وأرادوا إيذاءهم وقتلهم فجاءهم العذاب من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وخوفهم بعقوبة الدنيا قال: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وخوفهم بعقوبة الآخرة ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم القيامة يوم يستغيث بعضكم ببعض فلا ينفع بعضكم بعضا. ثم ذكرهم هذا الرجل المؤمن بأنهم قد جاءهم قبل موسى نبي آخر وهو يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام جاء إلى مصر هنا وكان يعمل ها هنا على خزائن الأرض حفيظا وأمينا ووزيرا لملك مصر. دعاهم إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى لما كان في السجن قال لمن معه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من ورآه أن يسمع النبي إلا جدا أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبرهم بهذه الصورة الجميلة أنه الإله الواحد خير ولا الأرباب المتفرقة التي تدعى. لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت السماوات ولفسدت الأرض. إذا وجد آلهة غير الله فإذا لهذه الآلهة واحد يأمر بشيء والآخر يأمر بعكسه. المعروف عند البشر أنه إذا وجد أكثر من رئيس في مكان واحد واحد فيتعارض هذا مع حيث ولد كل من الاثنين يريد أن ينفذ ليلة. فإذا كان مركب واحدة فيها رئيسين هذا رئيس وهذا رئيس تغرق المركب في النهاية. لا يصلح للسفينة إلا ربان واحد، لا يصلح للعمل إلا رئيس واحد، فكيف يكون لهذا الكون كله أكثر من إله يحكم في هذا الكون ويدبر في هذا الكون؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أمر يفعل كذا الله بهم كذا، فسموا أشياء فعبدوا من دون الله سبحانه، عبدوا البقر وعبدوا العجل وعبدوا القمر وعبدوا الشمس وعبدوا أشياء لغاية ما جاء فرعون استكثر هذه الأشياء فقال أنا ربكم الأعلى، كأن لهم أرباب غير الله وهو الرب الأعلى لهؤلاء، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات بالحجج من ربه سبحانه تبارك وتعالى وناقشكم بالحجج العقلية ورأيتم ما قال لكم فما زلتم في شك مما جاءكم. حتى إذا هلك توفي يوسف النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فتطاول عليكم الأمد فرجعتم إلى عبادة غير الله سبحانه، كذلك يضل الله يعني كهذا الضلال الذي صرتم فيه وصرتم إليه يضل الله كل مسلم مرتاب. هم قد ضلوا بعد يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام وتشككوا فيما يقول، ومات يوسف قالوا يبقى خلاص انتهت أمر الإنسان مش حيدلنا حد تاني ارجعوا عبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى، فتشككوا في أمرهم فعبدوا غير الله. مثل هذا التشكك ومثل هذا الضلال يضل الله به كل إنسان يسرف على نفسه في المعاصي ويرتاب في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك الضلال الذي صار إليه يضل الله سبحانه وتبارك وتعالى كل إنسان يسرف على نفسه بمعصية الله سبحانه الله وتعالى. الإسراف التجاوز للحد في معصية الله سبحانه، فالإنسان الذي يعصي ربه الله سبحانه يختم على قلبه نقطة من السواد على الشياطين، فإذا عصى ثانيا فعلى به يزيدون، إذا عصى ثالثا فلا يزال يطبع على قلبه بنكتة سوداء وأخرى سوداء وثالثة سوداء حتى يصير في غفلة فيضله الله سبحانه فلا يتبين له الهدى أبدا. كذلك يضل الله من هو مسرف من هو مرتاب في دين الله سبحانه يتشكك فيه. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان هؤلاء المسرفون وهؤلاء المرتابون الذين يجادلون بغير بينة، يجادل للجدل بس، ولذلك الشياطين توحي إلى هؤلاء جادل المؤمنين حتى يرجعوا المؤمنين عن دينهم وحتى يتكلموا بالباطل. هذا الإنسان المفتون يفرح هنا عايز يجادل جدل للجدل وخلاص، يقول لك أنا نظرت فلان وأنا غلبت فلان وفلان ما عرفش يرد علي هم فرحان بما يقول، حتى لو كان ما يقوله كلاما مجرد كلام لا معنى له، كلاما فارغا ومعجب بما يقوله. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطاعوهم وإنهم لمشركون. فهؤلاء المجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير حجة بغير بينة بغير دليل من عند الله سبحانه أتاهم به سبحانه، هؤلاء يضلهم الله فهم مسرفون المرتابون. كبر مقتا عند الله وعند الذين كبر صار كبيرا شيئا كبيرا عظيما فاحشا عند الله وعند المؤمنين أن يجادل إنسانا بالباطل في دين الله سبحانه. كبر مقتا شيئا يغضب الله عز وجل على صاحبه ويكرهه البغض الشديد أشد البغض، فالمقت أعظم الكراهية وأشد البغض. كبر مقتا عند الله وعند الذين يعني هذا شيء مقيت مبغوض مكروه عند الله سبحانه وتعالى وكذلك عند المؤمنين أن يجادل إنسان بغير حجة وبغير بين. الله الذي قال كذلك يطبع الله على كل منهم قل متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر يتوسلون إليه. هذه قراءة الجملة يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقرأها أبو عمرو بن عامر قل فيه على كل قلب متكبر جبار. على كل قلب متكبر جبار. كذلك الطبع الذي طبع على قلوب هؤلاء فرعون ومن قبله وجنوده وملأه هؤلاء طبع الله على قلوبهم. وكذلك كل إنسان يتكبر على دين الله سبحانه يتكبر على رسول الله يتكبر على من يدعوه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ويصير جبارا قاسيا القلب صلبا عنيفا قاسيا الله عز وجل يطبع على قلبه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وكأن المعنى على هذه القراءة قراءة الجمهور يعني على قلوب جبارين جميعهم تبدأ على كل قلب من كل متكبر جبار. وكل إنسان جبار متكبر يطبع الله عز وجل على قلبه. المعنى يطبع الله على قلوب المتكبرين جميعهم قلبا قلبا كل واحد يختم الله عز وجل على قلبه فلا يفقه ولا يفهم ولا يعي ما الذي يقول فإذا به يهرف مما لا يعرف ويتكلم ويقول فيما لا يعني فيجادل في الله وفي آيات الله ويجادل رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير بينة. فقراءة أخرى صلى النبي وقراءة أبي عمرو كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هنا صفة القلوب هذه الاستكبار والتجبر ويطبع الله عز وجل على كل قلب صفته أنه متكبر صفته أنه جبار. وهذه صفة القلب هي صفة لصاحبها والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مرة إذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. فقلب الإنسان إذا كان صالحا حكم الصلاح على جميع الإنسان إذا كان فاسدا حكم الفساد على الجميع. فالقلب الملك والأعضاء الرعية فإذا صلح الملك صلح الرعية وإذا فسد الملك فسدت الرعية. فهذا المعنى الثاني على هذه القراءة الثانية. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار على القلب الذي من صفته أنه متكبر عن الحق جبار غليظ جاف ستراس هذه الذنوب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الآن فرعون عايز يوريهم بالتجربة العملية إن موسى هذا كذاب موسى كذاب حواليك إن هو كذاب يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ابني لي هرم عالي أوي عشان أطلع عليه السماء فوق وأشوف هل فعلا في إله موجود فوق ولا هذا كذاب الذي يقول. والنتيجة عند فرعون موجودة من الآن قبل ما يحصل استشارة للناس وقبل ما يحصل نظر النتيجة موجودة وإني لأظنه كذب. النتيجة من الآن خليكم عارفين هذا كذاب بس أنا هطلع عشان أبين لكم إن هذا كذاب فيما يقول. وقال فرعون يا هامان هامان وزير فرعون الذي غره منصبه عن دين الله سبحانه وعن النظر في آيات الله سبحانه وعن التدبر فيما يقوله موسى عليه الصلاة والسلام ماشي وراء فرعون شمال شمال يمين يمين فرعون يقول اعمل لي كذا يصدق فرعون فيما يقول. فكان معه في الدنيا وكان معه في النار يوم القيامة والعياذ بالله. وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا ابني لي بناء عاليا جدا علشان اطلع عليه لغاية السماء ودور في السماء دي في حد تاني إله ولا ما فيش إله تاني في هذه السماء. الأسد هذا فرعون في السخف تحمر عيناه يستخف مرة هيبني إيه يعني هيبني حاجة أعلى من الجبال التي خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما الناس بتطلع فوق الجبال وهيقولوا فين هيدور إيه كل ما طلع كل ما رأى السماء أبعد عنها أني سماء دي هيصل إليها. قال لعلي أبلغ الأسباب لنا لنحوصل لغاية أبواب السماء أبواب السماء افتح الأبواب وشوف فيها هل فيها إله ولا لا وانزل أقول لكم إن هذا كذاب. والنتيجة معلومة من الآن إن هذا كذاب قبل ما يصنع الذي يقول وإني لأظن أزواجهم وذريتهم. قال أسباب السماء، الأسباب بمعنى الطرق أو ارتفاعات السماء أو الأمور التي تستنشق بها السماوات، فكأنها نطلع نفحص السماء ما فيش إله ولا ما فيش إله كما يقول موسى عليه الصلاة والسلام. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى. يقرأها بالنصب كأنه على السببية حفص عن عاصم فقط، وباقي القراء يقرؤونها فأطلع إلى إله موسى لأنه على العطف، على العطف تأتي معنى ثم للتراخي. فعلى الأولى ابني صرحا لعلي من أجلي حتى أبلغ الأسباب وحتى أطلع فنصبت على ذلك، وعلى الرفع فأطلع كأنه يقول ابني لي صرحا جنات عدن فأصعد على هذا الصرح ثم على سأطلع وأنظر إلى هذه السماوات حتى أثبت لكم أنه من الآباء. قال وعدت المؤمنين فأدخلهم وأدخل الصالحين من آبائهم وإن وأزواجهم وذريات. كأن فرعون متشكك وكذاب ولا مش كذاب، ويقول لهم إن فيه لا لا أنا أظن أنه هو كذاب، يعني لما هطلع السماء هأكد هذا الظن إنه كأن فرعون متشكك ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. هل هو صادق فيما يقول؟ هو أول من يعرف أنه كذاب فيما يقول. يقول لهم ذلك أنت على وجه التشكك، هل موسى صادق ولا كذاب؟ لا أنا ظن أن هذا كذاب، هذا فرعون الذي يقول أنا إله يحكم بالظن ويريد أن يبحث إن في إله ثاني ولا ما فيش إله ثاني بزعمه وكذبه. فيوم القيامة زين لفرعون سوء عمله، وكذلك بمثل هذه الصورة قد زين لفرعون سوء عمله. رجل عنده مال، عنده منصب، عنده قوة، عنده قوم خفاف العقول يسمعون بكلامه ويطيعونه، وتكون زين له سوء عمله فرحان بالذي يقوله، كل ما يقول شيء هذا رجل إلا أتى بما لم يأتني أحد قبله. دائما يقول الكلام ده رجل ملهم، ملهم فرعون بيقول والناس تصدق وتأفلك فيما يقول، لأن فرعون رجل عرف اللي غيره ما عرفوش. كذلك الضلال بمثله يزين لكل ضال سوء عمله، فإذا به لا يقول شيئا ولكن حوله من يصفقون له فيفرح بهذا الشيء، يبقى صار هو الرجل الملهم اللي بيقول الصح ما بيقولش غلط أبدا، واللي هو يعرف كل حاجة والناس ما تعرفش. ومن صالح زين لفرعون سوء عمله، ومن صالح من الله سبحانه وتبارك وتعالى لكل ظالم أنه يتركهم مع شيطانه يزين له السوء، يبقى شايف الخطأ ويرتكبه ويتأول لنفسه لا إن هذا صح، إن هذا الشيء الذي أفعله مفيش مناص عنه، لابد إن أنا أفعله عشان الخير من وراء هذا الذي يقوله. وصد عن السبيل، وصد عن السبيل أي صده الله سبحانه وتعالى عن الحق بأن ختم وطبع على قلبه. وصد عن السبيل قراءة الكوفيين العزيز العاصم وحمزة والكسائي وخلف، وقراءة يعقوب أيضا، وباقي القراء يقرؤونها وصد عن السبيل. زين له سوء عمله، فرح بما هو فيه من باطل، وتزين له باطل أمامه فعمل به، وصد الناس عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. وما كيد فرعون يكيد فرعون، يقول الله سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذا كاد الله عز وجل الواحد من خلقه لا بد وأن يغلبه وأن يقهره وأن يذله وهو كما فعل بفرعون لعنة الله عليه وعلى أمثاله. قال سبحانه وما كيد فرعون، عمل فرعون فيما يكيد لموسى، يدبر من مؤامرات لموسى ليهلكه ومن معه، أسيده في تزاد، في خسرات، في هلاك، في ضياع، في باطل، لأنه يكيد لأولياء الله ولأولياء الله، فالله عز وجل يكيد لهذا. لذلك أخذه من حيث لم يحتسب، ظن أنه ينجو من اليوم فأغرقه الله فيه، فما عرف ما في كتاب الله سبحانه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وجاز الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو أنه وقاه عذاب النار هذه رحمة عظيمة. فكيف إذا وقاه عذاب النار وأدخله الجنة؟ هذه من أعظم رحمة رب العالمين سبحانه. ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته. وقيهم السيئات قراءة الجمهور وقيهم السيئات وقراءة حمزة والكسائي وخلف وكذلك يعقوب فيها أو رويس عن يعقوب وقيهم السيئات بضم الهاء والميم. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. والقراءة الأخرى لرويس فيها وقراءة روح وقراءة أبي عمرو وقيهم السيئات بكسرتين فيها ففيها ثلاث قراءات وقيهم السيئات وقيهم السيئات وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم النجاة الكبيرة العظيمة التي يبتغيها كل إنسان مؤمن. نسأل الله عز وجل أن يقينا السيئات يوم القيامة وأن يدخلنا في رحمته وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.